قال ولا تعتقد ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. لا شك أن معتقد الخوارج المعتقدات التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أن أوائل مذاهب أهل الأهواء والبدع خروج لما خرج المحكم على علي رضي الله تعالى عنه، وكان نابتتهم ذو الخويصرة الذي خرج على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء خروجه ليس لله سبحانه وتعالى، وليس كما يزعمون قضية شريعة أو بحث الحكم بما أنزل الله، إنما هي دنيا، إنما هي دنيا يريدونها. وهذا أشار إليه أهل العلم في قضية حتى اعتراض ذو الخويصرة. ذو الخويصرة لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض في قضية مال، قال هذه دلالة على أن الخوارج لا يخرجون أصلا للدين، إنما خروجهم فقط للدنيا. قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، يعني ما أعطيتني مال، ما عدلت معي في القسمة، المسألة كلها مسألة دنيا. لذلك الحسن البصري رحمه الله لما كلم وناظر من رأى الخروج على الحجاج بن يوسف، قصة ابن الأشعث وغيره، قال هل منعكم من صلاة؟ قالوا لا. قال هل منعكم من زكاة؟ قالوا لا. قال هل منعكم من حج؟ قالوا لا. قال إذن هي دنيا تنازعونه عليها، المسألة مسألة دنيا. وكما قال الأجري رحمه الله تعالى لما ذكر الخوارج، قال شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعارهم مثل الآن إصلاح، نريد الإصلاح، نريد تحسين الأمور، نريد كذا، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر أيضا الخوارج، قال أول ما يبدأون بدعوى الإصلاح ثم تظهر بعد ذلك حقيقة قولهم، منازع فقط على الحكم وعلى الدنيا وعلى المناصب وعلى الجاه وعلى غير ذلك، لا يريدون الدين، وإن كان قد يدخل فيه من يغتر بها أقوال هؤلاء، فما إن تظهر بعد ذلك الفتنة إلا ويظهر يعني قضية هل هذا صحيح أو قول صحيح أو أنه يعني باطل. ويدل على ذلك قصة ابن الأشعث، اقرأ قصة ابن الأشعث اقرأوها، وكيف حصلت تلك الفتنة. لو كان عندنا وقت كان بينا لكم هذه القصة يعني، وفيها فوائد وثمرات جليلة وعظيمة تبين مفاسد الخروج على ولاة الأمر، يعني اغتر بتلك الفتنة كثير حتى دخل فيها بعض من ينسب إلى العلم، لكنهم بعد ذلك ندموا وتابوا وعرفوا مفاسد هذا الفعل. حتى قال أيوب رحمه الله تعالى، قال ما بقي أحد منهم إلا ندم على فعله، وما مات أحد منهم إلا لم يحمد له موته، لأنهم عرفوا أنها ماذا فتنة، وعرفوا أن خروجهم ليس لأجل الله سبحانه وتعالى. حتى قال عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق، وهذا عقبة كان الحسن البصري نصحه وحذره أن لا يخرج على الحجاج، قال وهو صريع يوم الجماجم، سموه يوم الجماجم بكثرة القتلى، وجدوه صريع ينازع الموت، قال خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا ما حصلوا مالي، خسر الآخرة ما سمعوا لنصائح الحسن البصري رحمه الله تعالى. الحسن البصري كان ينصحهم يحذرهم، وهم يأتون بصيغة المصلحين، نريد الإصلاح، نريد ألا ترى الحجاج ماذا فعل، مع وجود الظلم من الحجاج والجور وكذا ومعروف تاريخه، لكن مع هذا أئمة السلف حذروا ونهوا عن الخروج عليه. وكان طائفة ثلاثة جاءوا إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يناظرونه، ألا ترى ما نحن فيه من المعاصي من يعني كذا من الجور من الظلم، نريد الشريعة، نريد كذا، نريد. فكان الحسن رحمه الله تعالى ينصحهم ويقول لهم الفتنة إذا خرجت، السيف إذا خرج لم يقف، خلاف وصايا رسول الله، خلاف وصايا يعني أئمة السلف، ينصحهم ينصحهم. قال فناظرهم ساعة فخرجوا من عنده وقالوا ما لنا ولهذا العلج، تعرفون الحسن البصري مولى ما هو عربي، فلما خرجوا قالوا احنا العرب احنا نعرف الدين مثل ما يقول، ما مالنا وهذا العيد؟ هذا رجل أعجمي شعبه. قال فخرجوا من عنده فقتلوا جميعا يوم الجماد. قتلوا جميعا يوم الجماد. ذلك يونس الأيلي رحمه الله تعالى كان يقول الحسن البصري من أئمة الدين أو من أئمة المسلمين في الفتن، عاصر فتن كثيرة كان ينهى عن الخروج. وهذا مبدأ ورأي الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن ماجه إسناد حسن قال لما ذكر الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، قال كلما خرج منهم قرن قطع حتى يظهر في أعراضهم الدجال، يعني لا زالوا موجودين مستمرين إلى أن يظهر الدجال وهم أتباع الدجال، وهم أتباع أيضا الدجال. والحديث أيضا عن الخوارج طويل. نعم.